أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: واعلم أنه لا يجوز بيع الوقف إلا في أربع حالات، في أربع حالات فيجوز. الأول: إذا خشي فساده أو تلفه إن أبقى. الثانية: إذا خشي فساد الموقوف عليه كالمسجد ونحوه. إذا خشي فساد الوقف نفسه، ما أدري وين بقى يمكن فساده، ما بلا مثل الحيوان بس، لأن الوقف لا يصح إلا فيما يمكن الانتفاع به مع بقى عين. فذي بيسرع إليها الفساد هو اللبن، واللبن ما هو سبب الوقف، والطماطم من الثمار ما هو سبب الوقف، ما باللبن جهي من المنافع من قلول الوقف، لكن مثل الحيوان إذا خشي عليه، مثلا عدم العلف فالثور بايمر، نجيب الناس بيوقفوا الثور على المسجد، مثل يسني المسجد ولا يحرث أموال المسجد. فإذا عدم العلف يبيع الثور إذا عبين. وكذلك الثانية: إذا خيف على المسجد من الدمار ولا حصلت الوقف، وقف المسجد ما حصل منها غلول ذي سد لإصلاح المسجد، الحين المطر يخرب السقوف يحتاج إلى تبديل الخشب وإصلاحات وغرامات، وغلول وقفة ما هي كافية. الثالثة: إذا لم يمكن إصلاح الوقف في نفسه ولو مسجدا إلا ببيع بعضه لإصلاح الباقي، إذا اتحد الواقف والمصرف في صفقة واحدة، الوقف الجربة إذا تخربت ولا عاد ممكن إصلاحها إلا بيع غيرها من الوقف، يجوز. والحالة الرابعة: قول في الأزهر ما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته. الذي ما عاده نافع، ما بطل نفعه في المقصود من وقفه، مثلا الثور إذا وقفوه للمسجد كان بيجوا المقصود منها المسنى، فإذا كسرت رجله ما عاده نافع في المسنى، لكن بينفع في غير بيصبر يجي لحم مع جهد يسني. ولو حصل الرجاء بعوده في المستقبل أو أمكن الانتفاع به في غير المقصود بيع لإعاضته، يعني لجلهم يبدلوه بوقف بدله. ويصير العوض من وقفه ولو أمكن الانتفاع به في غير المقصود وقفا بنفس الشراء على ما كان موقوفا عليه، يعني إنه إذا باعوا الثور يشتروا به ثور ولا بقرة ولا شاه، تصير الثور الثاني وقف بنفس الشراء إذا كان الثور وقف على المسجد أو على غير المسجد. على ما كان موقوفا عليه ولو عنزا عن الفرس، لأنه إذا قد اكتسر ما عاد يمد قيمة الثور. إذا ذاك اليوم جاء لنا ثور، كان ثور عظيم لكن اختلت رجله حين وصل هنا جاء فيها جرح، جاء ما ازددت ثمن جيت، مع أنها لحم سمين خلقها وعادها صغير صغير سن وحجم كبير، ترون ما عاد هناك بلنا ما ازددت لها 28، كان هي سوى 50,000 ذاك اليوم. ولا يحتاج العوض إلى تجديد الوقف، وهذه الصورة تخالف الأولى من حيث أنه لا يخير هنا بين شراء العوض أو دفع القيمة إلى المصرف، بل يجب أن يشتري العوض حتما ولو دون الأول، لأنه هنا غير مالك وفي الأولى مالك فيخير. الأولى حيث قال أنه لا يجوز بيع الوقف وعلى بائعه استفتاء استرجاعه كالغصب، فإن تلف أو تعذر فعوضه لمصرف، فهم خير ما في الأول بده يوقفه ولا يسلمه لمصرف، يسلم العوض. وللواقف نقل المصرف فيما هو عن حق، إذا وقف الجربة عن زكاة ووقفها على المسجد يجوز له نقل المصرف، يعني ينقل الوقف من ذا المسجد إلى مسجد آخر، لأن له ولاية حين في حق عليه، حين الزكاة عليه له ولاية على زكاته. نحو أن يقف رجل أرضاً ويستثني غلتها عن حق واجب وتكون مصروفة إلى شخص معين وإلى مسجد معين، فله بعد ذلك أن ينقله إلى مصرف آخر، لأن الغلة باقية على ملك الواقف له، له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب. وفي غيره ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلافه، قول خلاف مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، فلما كان نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، قدم الخبر والخبر جار ومجرور لتخصيصه، لأنه إذا تخصص المبتدأ جاز الابتداء. في غيره يعني في غير ما الغلة فيه عن حق، وفي نقل مصلحة إلى أصلح منها، نقل البركة إلى أن تكون مسجد، ونقل الطريق وجعلها مسجد، ونقل البركة تجي طريق، ونقل الطريق تجي بركة، فيها خلاف. قول في غيره يعني نقل المصرف فيما إذا كان الوقف ما هو عن الحق، ما هو عن واجب، نبلة نافلة، كأن يقف على الفقراء أو على مسجد، فليس للواقف نقل المصرف، هذا على المذهب وإن كان فيه خلاف، لأن الغلة لم تبقى على ملكه بل تابعة للرقبة. وكذلك ليس للواقف ولا لغيره من أهل الولايات العامة سواء كان الإمام أم غيره نقل مصلحة إلى أصلح منها، نحو أن يقف أرضا طريقا للمارين ثم يراجع لها مسجدا أصلح أو يرى جعلها مقبرة أصلح، يعني أن كونها مقبرة أصلح أحوج، أو ما شاكل ذلك فليس له ذلك. هذا هو المختار للمذهب. وإن كان في ذلك خلاف الشيخ علي خليل والإمام المطهر بن يحيى والإمام أحمد بن الحسين. الإمام المطهر بن يحيى الظاهر أنه رواه عن القاسم بن إبراهيم، وقد تقدمت المسألة في قوله لا تحول آلاته في المسجد، لا تحول آلاته وأوقافه مهما بقي قراره إذا صار في قفر، فلا تحول آلاته وأخشابه مهما بقي قرار. الصحيح عندي إن كانت الولاية ولاية الإمام أو الصالح مثل الحاكم أو من يصلح للقيام مقام الإمام فلها الحق في تغيير أي شيء، وإنها الواقف فلا ما له ولاية، والموقف عليه ما له ولاية في مثل ذا الأشياء، لأن هذا التغيير مثل تغيير المسجد تبديله وتبديل أوقافه وجعل وقف المسجد لا إذا بفقير محتاج جار يقدمه فإذا هو الإمام الأعظم أو الوالي من جهته أو الصالح من أهل العلم فله ولاية، وهو الذي أعتقد أنه يقصد القاسم بن إبراهيم والمطهر بن يحيى. ما يشتغل لا كذا، لأن الذي استدلوا بأفعال المنصور بالله عبد الله بن حمزة هو إمام يتصرف من موقع الولاية العامة. فعند هؤلاء أن ذلك يجوز. وقواه من متأخري شيوخ المذهب الشامي والهبل وعامر والسحولي وحثيث، هذولا من المتأخرين من أصحابنا من المذاكرين. واختاره في الفتح، وحجتهم ما رواه أبو وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال جلس إلي عمر في مجلسي كهذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك. فقال هما المرآن، تثنية مرء تقيدا بهما، رواه أحمد والبخاري. هذا الاستدل بها أصحابنا، استدلوا الذي منعوا من نقل مصلحة إلى أصلح منها، استدلوا بغير تلك الرواية، برواية ثانية عن عمر هي أصلح من تلك. قالوا إن عمر قال علي عليه السلام إن في الكعبة أموال من الذهب والفضة وإن للمسلمين حاجة إليها، إذن هي من هذا الباب نقل المصلحة إلى جاب كلام علي ذي أوردنا هي رواه أحمد والبخاري. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر، رواه مسلم. ما هو أوردها بما سبب في رسالة طويلة المؤلف جابها فيه. في أول باب الوقف كتاب الوقف لأنها طويلة. لكن ما فيه مانع بنقرأ هذا به علشان الفائدة. للقاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي شارح مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام رسالة في هذه المسألة. في مسألة نقلة في أن المسجد إذا صار في كفر جاز هدمه ونقله إلى موضع آخر قرب الحي، واختاره الإمام شرف الدين. الرسالة هذه رسالة السياغي، أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله المطهرين، وبعد، فهذه المسألة تشتمل على بيان الراجح من الأقوال في من أراد تحويل مسجد في قفر إلى بناء غيره إلى بناء غيره من المساجد العامرة بوفور أهلها. فنقول: والله أعلم، في المسألة قولان: أحدها وهو القول الراجح المؤيد بالبرهان الواضح الجواز، وهو مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم وصاحب الوافي، واختاره الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار والإمام المتوكل على الله شرف الدين في الأثمار، وأوضحه في الوابل المغزار، ونصره العلامة الجلال في ضوء النهار، وقرره من متأخري شيوخ المذهب القاضي صارم الدين إبراهيم حديث والسلامي. والدليل عليه من وجوه: أحدها فعل الصحابة رضي الله عنهم لما سرق بيت المال في الكوفة حال قفولهم في الصلاة، أجمعوا إلى نقل المسجد إلى قرب بيت المال. وهذا مشهور في سيرهم المتلقاة بالقبول، والإجماع من أقوى الأدلة على المطلوب، ولم ينقل عن أحد من أهل ذلك العصر نكيره ولا خلاف لما فعلوه. احنا معنا تعليق عليه: اولا قوله ان مذهب القاسم من ابراهيم، الظاهر ان التخريج ما هو نص للقاسم، لا خرجه عنه الامام المتوكل على الله المطهر بن يحيى المظلل بالغمام. وقوله ان مذهب صاحب الوافي ايضا خطا، لان صاحب الوافي ما بيالف المذهب، هو بيالف على مذهب الهادي، وكلامه في روايته عن الهادي معها أربعة أبواب، فهذا محتمل أن يكون من أي الأربعة الأبواب، والأبواب هذا ما هي سواء في صحتها عن الهادي. الباب الأول ما كان نص للهادي أو للقاسم، الباب الثاني ما كان تخريجا قويا للهادي أو للقاسم أو كليهما، الباب الثالث ما كان تخريجا ضعيفا، الباب الرابع ما كان من الشيخ علي بن بلال. هذه الرواية عن الشيخ علي بن بلال من أي الأبواب هذا؟ فهمتوا؟ اشتيجوا به دقة. هذا كتابه الوافي وكذا، هو موجود معي. أما بالنسبة لقوله إنه إجماع الصحابة، أولاً ما هو مسلم، من أين الإجماع هذا؟ هو في آخر كلامه أشار إلى أنه إجماع سكوتي، أنه إجماع فعلي، الإجماع السكوتي حين يفعله بعض والباقي ما أنكروا، أنهم ذولا مجموعة في الكوفة سرق عليهم بيت المال ونقلوا المسجد إلى عنده، ما هم الصحابة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة ما كان في الكوفة إلا قليل من الصحابة في أيام عمر. وأما قوله إنه إجماع سكوتي، لأنه لو مع الإجماع السكوتي حين يفعل بعضهم الشيء والباقيين يسكتوا ما ينكروا عليه، قالوا إنه إجماع، إنه فيه خلاف في حجية هذا الإجماع، ما هو إجماع قوي، ما هو إجماع قولي، ما هو قول كل واحد منهم، وفيه خلاف هل هو حجة أم لا، خلاف على أقوال. وناس قالوا إن ما هو متحقق الإجماع السكوتي إلا بشروط، من جملة الشروط أن لا تكون المسألة اجتهادية، فإذا هي مسألة اجتهادية فعدم الإنكار لا يدل على الموافقة. الذي ما ينكر بيقول ما بلا سكت من الإنكار، لأن المسألة ما تستدعي، المسألة ما هي خطيرة ولا هي قطعية، افترك الإنكار عليهم لأن عنده أنها مسألة عادية اجتهادية. هذا جوابنا على احتياجه. ثانيها تحويل الرسول صلى الله عليه وآله لوقف عبد الله بن زيد لما جعله للنبي صلى الله عليه وآله، فأمره أن يجعله لوالديه الصحيح. فإذا جاز نقل الوقف بعد تعيين مصرفه فجوازه مع بطلان نفعه لخلو الناس عنه لمصيره في محل قبر وتهدمه أولى وأحرى. وهذه إحدى الحجج القوية على جواز نقل المصالح إلى أصلح منها، وهي راجعة إلى هذه المسألة. هذه الاحتجاج ما هو صحيح، هذا هو ضعيف. أولا حديث عبد الله بن زيد يحتاج إلى نظر في صحته، ورواه مالك في الموطأ وما هو مشهور، ما هو في الصحاح الست، ورواه مرسلا أسانيده ضعيفة. الثاني إن دلالته على المقصود غير واضحة، لأنه فيه ألفاظ مختلفة في ذي رواه. المشهور أنه أعطاه الرسول صلى الله عليه وآله، والنبي قال اجعله لوالده، هذا ما هو من نقل مصلحة إلى مصلحة، لأنه إذا أعطاه للنبي للنبي الحق في أن يتصرف، فالنبي أعطاها والده، وإذا أعطاه والده وزد ما هو وقف صدقة، ما فيه علاقة بما نحن فيه. صدق به على النبي، والرسول صلى الله عليه وآله قال أعطيه والديك علشان حث منه على بر الوالدين ورعاية، وبعدين توفي والده ورجع قال الرسول صلى الله عليه وآله قد رده إليك الميراث. وهذا الحديث فيه خلط، هو حديثين وأخذ من كل واحد شق ضرب، لأن الذي ردها الميراث المشهور أنه في إنسان تصدق على والدته، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن أمي قد ماتت، قال فخذه هنيئا قد رده إليك الميراث، وهو غير ذا الحديث، وإذا ذكر الوالدة في ذا الحديث ما بشي دقة في نفس الرواية ولا احتجاج، والاحتجاج أيضا ما فيه دلالة. فالذي هو متفق مع الأدلة هو ما ذكرنا في أول الكلام، إن كان هناك ولاية عامة مثل ولاية الإمام، فالإمام أولى بالناس من أولى من الناس بأنفسهم، أولى بهم من أنفسهم، له ولاية الرسول صلى الله عليه وآله. وإن كان غير الإمام وغير الوالي من جهته وغير الصالح فلا يجوز، لأن المسجد إذا هو في قبره فالقبرة محتاجة إلى المسجد أكثر من القرى، لأن القرى فيها مساجد كثير، سيما إذا المسجد في الطريق. قال العلامة ابن حابس في مقصده الحسن والمصححة للمذهب في ذلك على جملة الجواز، وهو قول كثير من العلماء منهم الإمام المهدي أحمد بن الحسين والأمير الحسين صاحب الشفاء والإمام المطهر بن يحيى والإمام يحيى بن حمزة والإمام المهدي علي بن محمد والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى والسيد الفاضل محمد بن جعفر بن القاسم العياني. وخرجه علي خليل لمذهب القاسم عليه السلام، واختاره الإمام المطهر بن محمد بن سليمان، وظاهر كلامهم عموم كل مصلحة. وأما ما توهمه السيد يحيى صاحب الياقوتة، هذا اشتيمه للرد على السيد يحيى، حين قال إن ظاهر كلامهم عموم كل مصلحة، إن السابر إن المسجد وغيره على سواء، وما هو صحيح، ما هو سواء، مسافر خراب المساجد، والأمن يؤدي إلى فساد عظيم. وأما ما توهمه السيد يحيى صاحب الياقوتة من أن المسجد مخصوص بالإجماع يعني بعدم الجواز، فغفل عن تصفح الأدلة من فعل الصحابة وإجماعهم على جواز النقل، ونصوص من ذكرنا من الأئمة كالقاسمي ومن تابعه كما نقلناه آنفا. هذا خطأ منه. السيد يحيى عالم كبير ومحقق، أعظم من ابن حابس ومن هذا الذي عد من بعض ذي عدته من علي خليل، كان رأس أصحابنا، وروايته الإجماع رواية ثقة وهي مقبولة ولا يجوز مخالفتها، هو مقبول في الجامع الكبير السيد يحيى هذا، هو صاحب الياقوتة، كانت الياقوتة أعظم كتاب للزيدية بعد اللمع قبل الأزهار، قبل ما يجي الأزهار كانت المدرسة، وهو راوي وهو ثقة، ورد روايته بأنها مخالفة للأدلة والإجماع الصحابة وما بيش مخالف، تبين أن الأدلة ما هي أصلها جل. إجماع الصحابة قدمناه، هذه قال إنهم إجمعوا على نقل المسجد إلى عند بيت المال. وثالثها إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام في هديه بعد أن عينه له، كما هو مذكور في صفة حجه صلى الله عليه وآله عند الستة وغيرهم، ففيه دليل على جواز نقل ما تعين مصرفه إلى غيره. هذا خطأ، لأن علي ما هو مصرف والنبي ما هو مصرف للهدي، كان نقل المصرف إلى غيره. ليش؟ أصل القضية أن الرسول صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع كان له 100 بدنة هدي، وكان علي عليه السلام في اليمن وقت ما خرج الرسول صلى الله عليه وآله من المدينة إلى مكة للحج، كان علي في اليمن، علي سافر من اليمن إلى مكة، وصل إلى الميقات وأحرم كإحرام الرسول صلى الله عليه وآله، وصل عند النبي صلى الله عليه وآله وما قد عين هل هو حج إفراد أم قران أم تمتع، لأن ما درى وإيش النبي أحرم، فقال إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله قد سكت الهدي، فهاك 32 بدنة، أعطاها النبي 32 ناقة وأمره يذبح. محل الشاهد اللي استدل به المؤلف إن هذا الهدي صدق مثل الوقف، وأن قد نوابها النبي صلى الله عليه وآله وجعل علي هذا المبلغ. والجواب إن لا يجب من الهدي إلا بدنة واحدة، فما فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وتدور. ثانيا ما فيه نقل مصرف، لأن المصرف هو الفقراء ما هو علي ولا النبي، النبي هو الصارف ما هو المصرف، النبي يصرف الهدي على الحجاج على المسلمين كلنا يأكل منه، ولا قد نقل من مصرف إلى مصرف. ورابعها أن إذا تنزلنا وسلمنا أن النصوص مفقودة على صحة هذا المذهب فهو جار على وفق المصالح المرسلة المعتبرة عند أئمتنا عليهم السلام وجمهور علماء المسلمين، وهو المسمى بالقياس المرسل. أنتم قريتوا في الكافل القياس المرسل، القياس المرسل من أضعف القياس، فهمتوا؟ لأنها مصالح مرسلة، سموها مرسلة لكونها ما معها خزام ولا زمام، ما به نص عليها ولا به دليل على اعتبارها، ولها شروط لا يجوز العمل بها إلا بشروط. أول شرط أنها لا تصادم نصا، قلت لكم أنها صادمت النص الذي عن علي عليه السلام عندما منع عمر. ثانيا أنها صادمت النصوص الواردة في الوقف، أن الوقف محبس لا يباع ولا يوهب، وهذا دليل على أنه لا يتحول. ومن نظر أحكام الوقف ومسائله وجدها تدور مع اعتبار المصالح ودفع المفاسد، وهو اتفاق عند من يجيز نقل المصلحة إلى أصلح منها ومن لا يجيز. هذا ذكر الإمام يحيى بن الانتصار رضي الله، ولكنه محتاج إلى نص منهم، لأنه قال إن اتفاق بين الذي يجوز والذي ما يجوز، إن الوقف مبني على المصالح، وإن كونه مبني عليها لا يدل على نقل المصلحة إلى أصلح منها، لأن منذ الحين نقول إن الأحكام الشرعية كلها مبنية على المصالح، فشو دليل على أن الإنسان يغير كيف ما بده؟ لا، إن المصلحة فيها، فإذا المصلحة في بقاء المسجد مكان وبقاء أوقاف المسجد له. وقد صرح الإمام المهدي عليه السلام في آخر كتاب الوقف من البحر الزخار ناقلا عن الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام أن أكثر ما ذكرناه في الوقف رعاية للمصلحة ومراعاتها طريق شرعي، إيه غير أنها قيدها المهدي، اعترض على الإمام يحيى في البحر، ما سوغ له، قال إن لها شروط، أولا أنها لا تصادم نصا، والثاني أنها لا تكون غريبة على عادات الشرع وموارد أحكام. مثال ذلك، قول من يقول إذا سرق الصبي فيقطعه من ثلث أصبع، لا يقطعها كلها بقدر السرقة، هذا أشياء فيها مصلحة لكنها غريبة على الشرع، ما هي عادية إنهم يقطعوا أصبع الإنسان وما قدوا مبالغ ولا، لكن لا مصلحة، أولا تأديب، وثانيا حفاظ على أن المصالح حددها الإمام يحيى، مصلحة حفظ المال يدلعك ويشرب. وساق الأشباه والنظائر فيما كان التعويل فيه على ملاحظة المصالح، فإذا كان ذلك معتبرا في نقل مصلحة إلى أصلح منها، ففيما فقدت مصلحته وبطل الانتفاع به يكون اعتباره بالأولى والأحرى. فكل عاقل فضلا عمن له أدنى مسكة من علم يقطع بأن الميت الواقف لو علم بما آل إليه بناؤه من الذهاب والخراب، وأن في تحويل آلته إلى غيره نفعا عائدا عليه وثوابا واصلا إليه لما كان مراده إلا ذلك، ولكان في ترك هذا المقصد مع إمكانه إساءة إليه وتضيع لحقه في وقت هو أحوج ما يكون إليه، ولم يكن القادر على ذلك ممن امتثل أمر الله عز وجل بقوله وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا جعلوا أمر المصالح والتصرف فيها إلى الإمام لمكان ولايته العامة، هذا مخلط، قوله جعلوا المصالح للإمام ذي، قلت لكم إن الإمام هو لا بأس له ولاية عامة مفوض، لكنه ينقض كلامه، يدل على أن ما الواقف حق يغير. وأما قوله أن ذي ما يرضى يغير المسجد ويخربه إنك أسائل الواقف، فلا، ما أسائله ولا سبر بشيء، لم تثله امتثل كلامه وامتثل قول الله سبحانه وتعالى، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال الإمام المؤيد بالله عليه أحمد يحيى بن حمزة عليه السلام دليل جواز نقل المصالح قطعي، لأن المعلوم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة والتابعين تحري الأصل فجه الأصلح، ويلزم من ذلك إلغاء الأرجح من الدليلين فيبطل باب الترجيح، ويلزم إلغاء الأحوط إلى غير ذلك. قلت ونصوص كثير من علماء الطوائف تدل على ذلك، قد خرج للشافعي من قوله إن المسجد لو صار في كفر بحيث لا ينتفع به جاز بيعه وعمارة مسجد عند الحي، كان به واحدة مرة عندنا بتشكي علينا قالت إنهم باعوا مسجد أبوها فطلع. وكذلك علامة الحنابلة ابن قيم الجوزية بسط القول في كتبه في تقرير هذا المذهب بما لا مزيد عليه، ومن ذلك ما ذكره في كتابه أعلام الموقعين أنه إذا كان في التحويل قربة وهو راجح على خلافه فلينظر هل يفوت بالتزامه والتقيد به ما هو أحب إلى الله ورسوله وأرضى له وأنفع للمكلف وأعظم تحصيلا لمقصود الواقف من الأجر، فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقيد به قطعا، وجاز العدول، بل يستحب إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلا لمقصود الواجب، انتهى المراد منه. وأما الحنفية فهم مشترطون لنفوذ الوقف أن يحكم به حاكم، هذا من أصله. ما هم الحنفية كله؟ مبلغ حنيفة نفسه، لكن أصبح مذهب الحنفية في الأخير مثل مذهبنا، تم قايلين بالوقف. أبو حنيفة كان يقول أن الوقف ما هو مشروع. وأما الحنفية فهم مشترطون لنفوذ الوقف أن يحكم به حاكم أو يكون خارجا مخرج الوصية. ومساجد الزيدية وأوقافها في الديار اليمنية وغيرها خالية عن هذا، يعني ما حكم بها الحال. وإيراد كلام هؤلاء زيادة في الاستظهار، وإلا ففيما ذكرناه من الدلائل وأقوال الأفاضل كفاية وافية عند الناظر بعين الإنصاف والتنكب عن التعصب والاعتساف. نكمل باقي هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام.